التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التقى به وفد كبير منهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إن قدم إليهم آزروه ونصروه ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن أبنائهم وعن نسائهم. وكانت هذه البيعة مقدمة للهجرة، مقدمة للهجرة بعدما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعاهدوه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه تباعا واحدا تلو الآخر ومجموعة تلو مجموعة يهاجرون إلى المدينة. ثم تأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان آخر من بقي النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم كانوا يعني من آخر من بقي في مكة. وبعدما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على هجرة أصحابه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد لهجرته هو صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف حفظه الله طلائع الهجرة، يقول: وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. فإذا كانت يعني بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم واطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فتح له مجال جديد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولإقامة دولة الإسلام، كان ذلك يعني من أعظم المكاسب التي اكتسبها المسلمون. وكان لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهجرة أصحابه إلى المدينة كان لها حكم عديدة، فمن أهمها الأمن على الدين، الأمن من الفتنة في الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعذبون ويفتنون عن دينهم بالتعذيب الشديد رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت الهجرة فيها يعني خروج من هذه الفتنة والصد عن الدين، بحيث يعبد المؤمن ربه مطمئنا آمنا من أذى المشركين. وكذلك أيضا كان من حكم الهجرة أنها وسيلة إلى إقامة دولة الإسلام التي يعني يتمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى وإقامة حدود الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في مكة لا يتمكنون من يعني إقامة جميع حدود الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. فكان الشرك موجودا حول الكعبة، مشركون وضعوا حول الكعبة 360 صنما يطوفون بهذه الأصنام ويعبدونها من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس لهم قدرة على يعني إنكار هذه المنكرات التي يرونها، والمشركون يطوفون بالبيت عراة وغير ذلك من أصناف المنكرات التي تقع في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون إنكار هذه المنكرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل إلى بيئة صالحة يتمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة حدود الله وتنفيذ شرائعه، وكذلك يعني يقيم دولة الإسلام. وكذلك أيضا كانت الهجرة بداية لمشروعية الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، ما كان يمكن أن يشرع في مكة وحال المسلمين يعني فيها يعني استضعاف من المشركين، استضعف المشركون من المسلمين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار للمسلمين دولة وقوة ومنعة، فأذن الله تعالى في القتال وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. طيب يقول: ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها. يعني يقول إن إيه، المهاجرين في سبيل الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يواجهون في هذه الهجرة مخاطر عظيمة، ففي يعني في سبيل هجرتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى كانوا يضحون بأموالهم وبديارهم ويعرضون أنفسهم لخطر الهلاك في أثناء الطريق أو في أول الطريق، لأن المشركين كانوا يمنعون المسلمين من الهجرة، فكان المسلمون يهاجرون سرا، يتفلتون سرا واحدا تلو الآخر ومجموعة تلو مجموعة، فيخرج المسلم تاركا في مكة أرضه وبيته وماله ومضحيا بذلك في سبيل الله، وفي الوقت نفسه حتى يعني لا يملك لنفسه النجاة أو لا يضمن لنفسه النجاة، أن يتمكن هو من الفرار بنفسه. يعني أيضا إيه، ربما أدركه المشركون فقيدوه وأعادوه إلى مكة وعذبوه. قال: وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. يعني كان المهاجرون في سبيل الله فعلا يعني يضحون تضحية عظيمة، لأنهم إيه كانوا يعني يعرضون أنفسهم للخطر، لكنهم إيه يضحون بذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر، وهاك نماذج من ذلك. يعني خذ إيه نماذج من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر المؤلف هنا ثلاثة نماذج لهجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لك مدى التضحية التي ضحاها المهاجرون في سبيل الله. قال: كان أول المهاجرين أو كان من أول المهاجرين أبو سلمة، كان من أول المهاجرين أبو سلمة رضي الله عنه، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق. كان أول يعني المهاجرين أو من أول المهاجرين أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو زوج إيه أم المؤمنين أم سلمة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة ابن عبد الأسد اللي هو إيه الزوج السابق لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة. يعني إيه، إحنا عرفنا أن عامة الصحابة بدأت هجرتهم بعد بيعة العقبة الكبرى، لكن أبو سلمة رضي الله عنه هاجر إيه قبل بيعة العقبة الكبرى بسنة. ففي واحد آخر هاجر إيه بعد بيعة العقبة الأولى، من هو؟ اللي هو إيه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ليعلم أهلها الإسلام. فهنا يتكلم عن أبي سلمة رضي الله عنه. قال: وزوجته وابنه، يعني أبو سلمة وزوجته أم سلمة وابنه. قال: فلما أجمع على الخروج، يعني عزم على الخروج، قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. يعني إيه، أراد أبو سلمة أن يهاجر ويأخذ معه زوجته وابنه، فخرج له ايه اصهاره اللي هم ايه اهل ام سلمة رضي الله عنه، وقالوا له يعني ايه، يعني انت حر في نفسك، تريد ان تخرج بنفسك اخرج، لكن لما ايه نترك معك صاحبتنا هذه اللي ام سلمة، نتركها معك تسير بها في البلاد. فاخذوا منه زوجته وغضب آل أبي سلمة لرجلهم، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم، فقالوا لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام، حصلت إيه؟ مشاجرة بين أهل أبي سلمة وأهل أم سلمة. أهل أم سلمة لا يريدونها أن تهاجر، يريدون إيه؟ أن يبقوها في مكة، وأبو سلمة يريد أن يأخذ زوجته وابنه معه. طيب، فلما أصروا على إبقاء إيه؟ أم سلمة، فكانوا يريدون أن يبقوها وابنها، أن يبقوها وابنها. فأهل أبي سلمة قالوا إيه؟ أنتم غلبتمونا وأخذتم إيه؟ زوجة صاحبنا، فلا نترك معكم إيه؟ ابنه، ابنه يكون إيه؟ عندنا، لا يكون الابن إيه؟ مع أمي، هذا الابن من حقنا، تنازع يعني على حضانة الإيه؟ الولد، يبقى الأب في المدينة والأم في مكة. طيب الولد يروح مع الأب ولا مع الأم؟ فأهل أبي سلمة قالوا الأب الولد يكون معنا، وأهل أم سلمة قالوا الولد يكون معنا، وحصلت بينهم مشاجرة، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده، يعني انخلعت إيه؟ يده بسبب إيه؟ هذه المشاجرة، وذهبوا به، يعني أهل أبي سلمة كانت لهم الغلبة وتمكنوا من أخذ الغلام وذهبوا به معه. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. يبقى صارت إيه؟ أم سلمة رضي الله عنها هي جالسة في إيه؟ في بيت أهلها، وابنها مع وابنها مع أهل أبي سلمة، وأبو سلمة نفسه إيه؟ ذهب إلى الهجرة إلى المدينة. نعم، سانتا كلارا. طيب ننتظر، تحب تصلهم شيء؟ فإذن المؤلف هنا حفظه الله يذكر نماذج من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الذين كانوا طلائع هذه الهجرة وأوائل المهاجرين إلى المدينة رضي الله عنهم. وكما ذكرنا عرفنا قبل ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان قد هاجر إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى ليدعو أهلها إلى الإسلام، وأثمرت دعوته ثمرة عظيمة، وجاء الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. فيذكر نماذج لهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنموذج الأول هو هجرة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. أبو سلمة ابن عبد الأسد الزوج السابق لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة كما قال ابن إسحاق. طيب، عرفنا أن أبا سلمة أراد أن يهاجر وأراد أن يصحب معه في الهجرة زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأن يصحب معه ابنهما. فلما أراد أن يهاجر حصلت مشاجرة بين أهل أبي سلمة وأهل أم سلمة. أهل أم سلمة قالوا لأبي سلمة يعني تريد أن تهاجر فهاجر وحدك، لكن لا تصطحب معك صاحبتنا هذه تسير بها في البلاد، وأصروا على إبقاء أم سلمة عندهم. طيب، تدخل أهل أبي سلمة وقالوا خلاص إذا يعني عزمتم على إبقاء أم سلمة فلا نمكنكم من إبقاء ابنها معها، نأخذ الابن عندنا. فحصلت مشاجرة وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده، وكانت الغلبة لأهل أبي سلمة. فتفرقت الأسرة، أبو سلمة رضي الله عنه هاجر إلى المدينة وحده، وأم سلمة جلست في بيت أهلها، والغلام جلس في إيه؟ في بيت أهل أبي سلمة في مكة. قال: وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبصح تبكي حتى تمسي. أم سلمة رضي الله عنها حزنت حزنا شديدا، تفرق شمل الأسرة، زوجها في المدينة وابنها أخذ منها في بيت أهل زوجها، فصارت تخرج كل يوم إلى الأبطح مكان في مكة وتبكي حتى تمسي. ومضى على ذلك نحو سنة، مضى على ذلك نحو سنة يعني لغاية وقت العقبة الكبرى. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ يعني لماذا هذا التعسف في إبقاء أم سلمة معكم؟ ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ حوالي 500 كيلو متر، اللي هي الرحلة إلى يعني ما بين مكة والمدينة، وليس معها أحد من خلق الله، ليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء، إلى قباء يعني في مداخل المدينة وعلى أوائل المدينة، قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. يعني هذا من المواضع التي يباح فيها للمرأة أن تسافر وحدها بغير ذي محرم، لأنها كانت في موضع الهجرة في سبيل الله تعالى والنجاة بنفسها. فهذا يعني السفر لأجل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يباح فيه، حتى عند جماهير العلماء الذين منعوا سفر المرأة وحدها بغير محرم أباحوا لها السفر في حالة الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام لتنجو بنفسها من الفتنة. فأم سلمة رضي الله عنها خرجت مهاجرة وحدها ولقيها هذا الرجل في الطريق فأوصلها إلى المدينة حتى وصلت إلى قباء وأخبرها أن زوجها في هذه القرية. طيب، قال: وهاجر صهيب بن كنان الرومي. قصة أخرى تبين كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التضحية في سبيل الله تعالى في هجرته. هاجر صهيب بن كنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. يعني صهيب إيه، تأخرت هجرته إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما يعني إيه كانوا من أواخر المهاجرين، لكن بقي بعدهم إيه عدد من المؤمنين، منهم صهيب هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا. يعني صهيب وقت أن قدم إلى مكة قدم فقيرا. صهيب كان عربيا ولكن إيه يعني لقب بالرومي، قيل أنه أثر في بلاد الروم وكذلك يعني، فكانت في لغته لكنة يعني تشبه إيه بسبب يعني كثرة بسبب يعني طول المدة التي قضاها في بلاد الروم فأثرت على لغته، فصار يعني ينطق بالعربية بلكنة رومية فلقب بالرومي لذلك، لكنه كان من العرب رضي الله عنه وأرضاه. ولما قدم إلى مكة قدم فقيرا فتاجر فيها وأغناه الله تعالى وكثر ماله في مكة. فلما أراد أن يهاجر قالوا له يعني أنت إيه قدمت فقيرا واغتنيت في مكة فتريد أن تهاجر وتأخذ مالك معك، لا نتركك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قال لهم: لو هل يعني لو أنا تخليت لكم عن مالي وتركته لكم تتركوني أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. قيل أنه كان إيه خبأ ماله في موضع في مكة، فلما يعني أدركوه في الطريق قال لهم يعني إيه إن مالي يعني قد تركته في مكان كذا وكذا وإيه، ووصف لهم إيه الموضع الذي فيه ماله. قال لهم إيه: خذوا مالي، خذوا مالي واتركوني أهاجر في سبيل الله تعالى. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب، أو قال يعني يعني ربح البيع. وفي شأن صهيب رضي الله عنه أنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وذلك أن صهيبا رضي الله عنه وأرضاه ضحى بماله في سبيل الله، ترك لهم ماله كله وخرج إلى المدينة إيه متوكلا على الله سبحانه وتعالى مضحيا بماله في سبيل الله. فأنزل الله تعالى فيه إيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طيب نموذج ثالث وهو هجرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصاحبيه. قال: وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة. فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام فيحكي الآن قصة هجرة عمر رضي الله عنه. يقول إن عمر تواعد، هو وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص تواعدوا على أن يلتقوا في مكان معين حددوه فكان أيضا من ضمن اتفاقهم أنه يعني إيه من تأخر عن وقت معين يعلم صاحبه أنه حبس، منعه المشركون من الهجرة. فيعني من اجتمع منهم هاجر والذي تأخر يعلمون أنه حبس. قال: ولما قدم المدينة اللي هم عمر وعياش وحبس هشام، هشام بن العاص حبس وهاجر عمر وعياش ابن أبي ربيعة. ولما قدم المدينة ونزل بقباء وصلوا لغايه قباء. قباء يعني ايه كما تعرفون هي الان يعني داخله في حدود المدينه، سابقا كانت قباء يعني ايه قريه صغيره قبل المدينه بشيء يسير. ولما قدم المدينه ونزل بقباء قدم ابو جهل واخوه الحارث اللي هو الحارث بن هشام، والحارث هذا اسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قدم ابو جهل واخوه الحارث الى عياش وام الثلاثه واحده، كلهم اخوه من الام، ابو جهل والحارث وعياش بن ابي ربيعه كلهم يشتركون في الام. فقال له ان امك قد نذرت الا يمس راسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك. يعني ايه ابو جهل والحارث بن هشام خرج يعني ايه من مكه يريدان ان يدركا اخاهما عياش ابن ابي ربيعه، ان يدركاه في الطريق ويعودان به الى مكه. ظل يعني ايه يسيران خلفه المسافه كلها من مكه لغايه لما وصل حتى وصل الى قباء. فادرك بقباء عمر رضي الله عنه وعياش ابن ابي ربيعه. فقال لعياش ان امك قد نذرت الا يمس راسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك. فامك ايه نذرت انها مش هتستظل من الشمس، هتظل واقفه في الشمس طول النهار ولا ترجل ايه شعرها بمشط حتى ايه ترجع. فرق لها يعني ايه رق قلبه من اجل امه. فقال له عمر رضي الله عنه قال يا عياش انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطط، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمي. يعني إيه عمر رضي الله عنه قال إيه لعياش يعني انتبه لهذه المكيدة، فأمك يعني إيه لا تخشى عليها، لو آذاها الحر ستستظل، ولو إيه اذاها الايه القمل يعني في راسها الحشرات بسبب يعني انها ما ترجل شعرها ابدا، فانها حينئذ ستستعمل المشط وترجل شعرها. فيعني ايه احذر هذه المكيده وانجو بنفسك ولا ترجع مع ابي جهل والحارث. فابى عياش الا الخروج معهما ليبر قسم امه. فقال له عمر اما اذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها. يعني عمر رضي الله عنه قال لعياش إيه إذا يعني أصررت على ما أنت عليه فخذ هذه الناقة. وأعطاه عمر رضي الله عنه ناقته، قال إنها ناقة إيه نجيبة ذلول، خذها وإيه وانطلق بها فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. يعني عمر كان خايف عليه من ابو جهل ان يعني ان يغدر به ابو جهل والحارث، ان يغدر به في اثناء الطريق و يعني ان يقتلاه او شيء من هذا. فقال له يعني اذا شككت يعني في اثناء الطريق ان القوم ايه يريدون بك سوءا فانجو على هذه الناقه، اهرب بها وايه باذن الله تعالى لا يستطيعوا ان يدركوك. قال فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال بلى. يعني إيه أبو جهل تظاهر في أثناء الطريق بأنه إيه يعني تعب من إيه من ركوب البعير الذي يركبه، البعير استغلظت بعيري هذا يعني إيه أشعر أنه غليظ وجلسته يعني غير مريحة ويؤذيني، ف يعني ايه اعقبني على ناقتك هذه. قال بلى. فاناق واناق ليتحول عليها، ليتحول ابو جهل على ناقه ايه عياش. فلما استووا بالارض عدوا عليه فاوثقاه وربطه. اول ما ايه يعني اناق الناقه على الارض ليركب ابا جهل فايه تمكن منه وامسك به فاوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا موثقا، دخل به مكة نهارا موثقا وقال يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. غدروا إيه به في أثناء الطريق وأمسكاه وقيداه ورجع به إلى مكة. طيب هذه القصة هي إيه الصحيحة في هجرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. القصة المشهورة قصة المشهورة المتداولة ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب دفاع عن السيرة النبوية، والكتاب الرد على جهالات البوطي في كتاب السيرة النبوية. فالشيخ الألباني ضعف القصة المشهورة أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر، يعني إيه أنه هاجر جهارا وقال لأهل مكة يعني يا معشر قريش أيكم أراد أن تسكله أمه وييتم ولده وترمل زوجه فليتبعني من وراء هذا الجبل وإيه، وخرج فلم يتبعه أحد أو كذا. فهذه القصة المشهورة يعني في هجرة عمر رضي الله عنه، الشيخ الألباني رحمه الله ضعفها في كتاب دفاع عن السيرة النبوية. هذه القصة يعني هجرة عمر مع عياش وهشام ابن العاص لها تتمة بعد ذلك، وهي أن هشاما وعياشا بقيا في قيد الكفار حتى إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من لي بعياش وهشام. هشام بن العاص وعياش ابن أبي ربيعة كان إيه قد حبس في مكة ومنع من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال لأصحابه من لي بعياش وهشام، فقال الوليد بن الوليد، الوليد بن الوليد وأخو خالد بن الوليد، قال أنا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، أنا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. فقدم الوليد مكة مستخفيا، قدم الوليد مكة مستخفيا ولقي امرأة تحمل إليهما طعاما فتبعها حتى عرف موضعهما، وكان محبوسين في بيت لا سقف له. فيعني الوليد بن الوليد رضي الله عنه ذهب إلى مكة وتسلل في خفية وتبع امرأة كانت تحمل الطعام إلى عياش وهشام حتى عرف البيت الذي حبس فيه، وكان هذا البيت بلا سقف لكنهما كان إيه موثقان بالقيود لا يستطيعان الإيه الفرار. فلما أمسى تثور الجدار وقطع قيديهما وحملهما على بعيره حتى قدم المدينة، حتى قدم المدينة. فهذه قصة إيه نجاة هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه. طيب قال هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلون بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. يعني هذه النماذج الثلاثة اللي هي إيه نموذج هجرة أبي سلمة وأم سلمة وهجرة صهيب بن سنان الرومي وهجرة عمر ويعني عياش وهشام يعني لما أراد الهجرة رضي الله عنهم جميعا. فهذه النماذج تبين لك كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يضحون في سبيل الله تعالى ويعرضون أنفسهم للمخاطر العظيمة في سبيل الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، يعني إيه رغم هذه المخاطر استمر الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة، يعني واحدا تلو الآخر ومجموعة تلو مجموعة. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. لكن طبعا ايه يعني الكلام فيه تجوز ايضا لانه بقي ايه ايضا في مكة اسرة ابي بكر رضي الله عنه وكانوا من المسلمين، عبد الله بن ابي بكر واسماء وغيرهم كما سيأتينا في احداث الهجرة كانوا ايضا ايه لا يزالون بمكة. فقال اقام بامره، يعني ابو بكر وعلي رضي الله عنهما اقام في مكة بامر النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. يعني كذلك ممن بقي في مكة من حبسه المشركون كرها وعجز عن الهجرة، مثل ايه عياش وهشام وكذا، دول كانوا ايه محبوسين ممنوعين من ايه من الهجرة مكرهين. لكن يعني كل من كان مستطيعا للهجرة فإنه ايه هاجر. قال: وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أعد العدة للهجرة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أعد العدة للهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا أن يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى لكي يهاجر. نعم. لا، أبو بكر رضي الله عنه ينتظر أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. يعني أبو بكر رضي الله عنه لغاية إيه اللحظات الأخيرة ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه سيصطحبه معه في الهجرة، وكان ينتظر أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيهاجر. وهو كان أبو بكر رضي الله عنه كما مر بنا قبل ذلك كان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين بأبي بكر رضي الله عنه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر، وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فعلا متجها إلى الحبشة. فلقيه في الطريق اللي هو إيه زيد بن دغنة اللي هو سيد القارة، قبيلة من إيه قبائل العرب، لقيه وهو قاصد ساحل البحر ليأخذ سفينة إلى الحبشة. فقال له: أين تريد؟ فأخبره، فقال له: مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل. ووصفه بنحو الصفات التي وصفت بها خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أمره أن يرجع وأن يكون في جواره. وسيد القارة قال لأبي بكر رضي الله عنه: ارجع إلى مكة وأعلمهم أنك في جواري. وعرفنا النظام الجوار يعني كان يدخل في يعني حماية في رجل من من الزعماء والكبراء لا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء. فرجع أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه منتظرا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. الحرتان مرتفعان يعني من الأرض في جانبي المدينة، جانبي المدينة. والحرة يعني تكون حجارة سود، يعني مرتفع كده من حجارة سود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر رضي الله عنه قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك لأبي أم؟ يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فداك أبي؟ قال: نعم. يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل ترجو أن يأذن الله تعالى لك بالهجرة؟ لأن الناس هاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة. فأبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل ترجو أن يأذن الله تعالى لك في الهجرة إلى المدينة؟ قال: نعم. فحبث أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق التمر وهو الخبز، نوع من الأشجار، أربعة أشهر، يعني آخر أربعة أشهر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر لما وجد الناس هاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يمكث، بدأ يستشعر أنه يعني ربما يعني صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، لما سأل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له بالهجرة، فبدأ أبو بكر إيه رضي الله عنه يستعد لذلك، وجهز راحلتين لي يعني يركب واحدة ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة. طيب، قال في دار الندوة، ووصفها بأنها إيه برلمان قريش، برلمان قريش مثل الإيه البرلمان يعني عند قريش اللي هي دار الندوة. فيحكي إيه موقف المشركين لما وجدوا أن الناس قد هاجروا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. بدأ المشركون إيه يعني يتحسبون لهذا الإيه الأمر، ويعدون العدة ليحولوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة. قال: ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الزراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، طبعا يعني عرفنا أن الأموال اللي سيقت شيء يسير، لأنهم إيه أكثر الأموال تركها الصحابة وتركوا أرضهم وديارهم وبيوتهم. قال: إلى الأوس والخزرج، وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم الذي يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، وما في أصحابه رضي الله عنهم من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، إلى آخر كلامه. يعني يبين أن المشركين يعني كانوا متحسبين للخطر العظيم الذي يحدق بهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. لماذا؟ لأن أصحابه قد سبقوه إلى هناك، والأوس والخزرج يعني قد دخلوا في الإسلام وأحسنوا استقبال الصحابة رضي الله عنهم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له من حسن القيادة والزعامة ما تأتلف عليه القلوب، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو هاجر فيصبح للمسلمين يعني قوة وشوكة، وتجتمع كلمتهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كانوا يعرفون موقع المدينة المهم، لأنه كان في طريقهم في التجارة، وكانت تجارة قريش تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر 250,000 دينار ذهب سنويا. يعني كانوا إيه يعني كانت لهم تجارة بهذا الإيه المقدار، حوالي 250,000 دينار من الذهب سنويا، يحملون إيه بضائع بهذه القيمة إلى الشام ذهابا وإيابا، وتجارة قريش تمر على المدينة. فإذا لو صار للمسلمين دولة في المدينة، وهذا هو ما وقع بالفعل بعد ذلك، فالمشركون كانوا يتحسبون أنه لو صار للمسلمين دولة في المدينة فإنها إيه ستقطع عليهم طريق تجارتهم، ويعني تعرقل إيه مصالحهم الاقتصادية. فلأجل هذا اجتمع أئمة الكفر يخططون لإيه لمحاولة يعني القضاء على إيه على مشروع هذه الدولة الإسلامية يعني قبل أن يتم. قال: كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر 250,000 دينار ذهب سنويا، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ده غير تجارة أهل الطائف كمان، ده تجارة أهل مكة، غير تجارة أهل الطائف برضو كان لهم تجارة إلى الشام أيضا، يخرجون بأموال كثيرة. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق. هذا الذي حدث بالفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قامت دولته وأذن الله تعالى له في الجهاد في سبيل الله، صار النبي صلى الله عليه وسلم إيه يخرج بنفسه في المغازي ويرسل أصحابه لقطع الطريق على تجارة قريش، وليغنم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أموالهم جزاء وفاقا، لأنهم كانوا قد استولوا على أموال المسلمين التي تركها المهاجرون في مكة، استولى المشركون على أموال عظيمة وعلى أراضي وعلى عقارات للمسلمين في مكة، استولى عليها المشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يترصد لقوافلهم التجارية التي تخرج إلى جهة الشام، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا، وربما خرج بنفسه في الغزوات لأجل قطع الطريق على هذه القوافل التجارية. وبالفعل يعني كما يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وحديث أبي سفيان وهرقل، أبو سفيان يقول يعني وكانت الحرب قد حصبتنا، يعني قبل صلح الحديبية كانت الحرب قد أنهكت قريشا، قطعت عليهم طريق التجارة، ويعني أصابهم قحط شديد بسبب قطع التجارة بسبب مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن غزوة بدر كانت أيضا من أجل قطع الطريق على قافلة تجارية بقيادة أبي سفيان. فإذا قال: فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدها. يعني قريش استشعرت هذا الخطر العظيم الذي ينتظرهم لو قامت للمسلمين دولة في المدينة. ثم يقول: في يوم الخميس 26 من النبوة، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى، عقد برلمان مكة اللي هو دار الندوة في أوائل النهار، أو عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار أخطر اجتماع له في تاريخه. وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير أبو جهل ابن هشام وجبير بن مطعم وطعيمة ابن عدي والحارث بن عامر وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث، ويعني آخرون يعني كانوا 14 رجلا من أبرز زعماء قريش اجتمعوا في دار الندوة يعدون العدة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الهجرة إلى المدينة. قال: ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة كساء غليظ. إبليس لعنه الله حضر هذا الاجتماع بنفسه شخصيا، إبليس حضر هذا الاجتماع في صورة شيخ نجدي، في صورة شيخ من أهل نجد من البدو يعني، و عليه كساء غليظ. وتصور إبليس في صورة رجل من البدو من أهل نجد، ووقف على باب دار الندوة في الميعاد الذي يعني تواعدت فيه قريش يعني يخططوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف على الباب فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، يعني تواعدتم عليه، فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معه إبليس يعني بنفسه حضر هذا الاجتماع في صورة شيخ من أهل نجد من البدو، وقال لهم: أنا رجل يعني من أهل نجد، سمعت أنكم يعني تواعدتم بالتشاور في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأحببت أن أحضر معكم يعني ربما أشير عليكم وأنصحكم. وبالفعل يعني كان لإبليس يعني لعنه الله دور يعني خطير في هذا الاجتماع كما سيأتي. لكن كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: بعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود من ضمن الحاضرين، قال: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب. ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا ويعني وألفتنا كما كانت. فده كان إيه أول اقتراح، بدأت إيه الاقتراحات. فواحد من الحاضرين اقترح أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتركوه يخرج. قالوا خلاص هو عايز يهاجر للمدينة، خليه يهاجر للمدينة ونستريح من إيه يعني من شره مثلا بزعمهم والعياذ بالله تعالى، وخلاص يعني إيه يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان هو سبب الإيه المشاكل والفرقة وكذا، ونتركه يخرج إلى المدينة ويجتمع كلمة إيه أهل مكة على عبادة الأوثان كما كان. فقال الشيخ النجدي اللي هو إبليس لعنه الله، قال لا والله ما هذا لكم برأي. قال لهم لا، ده هذا إيه اقتراح يعني سيء هذا. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم، ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم، دبروا فيه رأيا غير هذا. يعني قال لهم إيه إن هذا الاقتراح يعني غير سديد، لأنه إذا خرج سينزل على قوم من العرب، وأنتم تعرفون يعني حلاوة منطقه وحسن حديثه وكذا، والناس سيجتمعون حوله، لا يلبث إن هو إيه يجمع الناس حوله، وبعدين إذا صارت له قوة يأتي بجيش ويحاربكم في إيه في بلادكم، فهذا ليس لكم برأي. طيب يعني فكروا في اقتراح آخر. قال أبو البختري احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. يعني الرجل بقى له أبو البختري بن هشام اقترح اقتراحا آخر، قال نحبسه. قال خلاص احنا خايفين من خروجه، نحبسه ونقيده في بيت من البيوت ونتربص به الموت، ننتظر حتى يموت كما مات زهير بن أبي سلمى والنابغة الزبياني وغيرهم. يعني مصيره إيه؟ أن يموت، نحبسه إلى أن يموت، بس احنا إيه ما نقتلوش بأنفسنا، ولكن نتركه محبوسا ولا نقتله بأنفسنا، لأن لو قتلناه يثور علينا إيه قومه ويحدث يعني ثأر ومقتلة، فإحنا إيه ممكن نحبسه، فالحبس أخف ويبقى محبوس، وبعدين إذا مات يبقى مات إيه يعني بقدر الله من غير إيه تدخل منا بقتل. طيب بماذا يعني علق إبليس على هذا الاقتراح؟ قال الشيخ النجدي اللي هو إبليس، قال لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقته دونه إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. قال لهم لا، دول لو حبستوه هيجي أصحابه، أصحابه برضو كثيرون، يعني يجتمع أصحابه ويتظاهرون ويعني يهجمون على البيت الذي حبستموه فيه ويخرجونه من هذا البيت بالقوة. فانظروا إلى في اقتراح آخر. فقال بعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. أبو جهل قال لهم إيه أنا إيه خطر في بالي إيه يعني فكرة يعني إيه يعني رهيبة. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقد فعقلناه لهم. أبو جهل إيه يعني اقترح هذا إيه الاقتراح الآثم. قال يعني نحن ايه يا قريش كما تعلمون تنقسم الى ايه بطون واسر كثيرة، كل اسرة من قريش تخرج منها شابا ايه قويا ونعطيه سيفا ويعني بالفعل كما سيأتي يعني جمعوا نحو 40 شابا من كل أسرة من أسر قريش، وبعدين كل شاب يكون معه سيف، ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتركون جميعا في قتله. هذا له فائدتان. الفائدة الأولى أنه لو قتله مثلا رجل واحد من من أسرة معينة، يصبح الحرب من بني عبد مناف ومقاوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أسرة هذا القاتل تحصل ثأر كبير. لكن لما يعني يشاع أن الذي قتله يعني وفد من جميع بطون قريش، لا تستطيع بنو عبد مناف أن تحارب القبيلة جميعا، فيرضون بالدية. وأيضا إذا قبلوا الدية، فالدية تتفرق على عدد كبير، كل أسرة تساهم بشيء في الدية وتتحل المشكلة. فرضوا بالعقل اللي هو الدية يعني، فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى لكم غيره. إبليس أعجب جدا بهذا الاقتراح الذي اقترحه أبو جهل، أشاد به إبليس يعني لعنه الله، ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. طيب هذا الموقف يعني أوجزه ربنا سبحانه في قوله عز وجل في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك، كان في اقتراح بحبس النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقتل ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي يقتلوك اللي هو اقتراح أبي جهل، أو يخرجوك اللي هو الاقتراح الأول بنفي النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة إلى بلد أخرى. فقال الله سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. طيب نتوقف اليوم عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من أحداث الهجرة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هل في سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.